في دفنه، فنجري الاختبار في الكلية ونعود بدراستنا حتى انتهينا من الدراسة. وتأسس ولله الحمد بعد دراستنا للعلم، تأسس عندي رغبة في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، وهذا واجب على كل مسلم. كان من وصايا شيخنا الشيخ محمد إبراهيم رحمه الله يحثنا على الدعوة وعلى الوعظ والإرشاد للمسلمين، فكنا نمشي بهذا ولله الحمد والمنة. ونسأل الله جل وعلا يثبتنا وجميع المسلمين على دينه، إنه على كل شيء قدير. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. تجربة الشيخ محمد بن سبيل حفظه الله. الوالد كان شديد الحرص على أن أحفظ القرآن، فكان يتابعني من الصغر والحمد لله، وأتممت حفظ القرآن قبل أن أبلغ 15 من العمر. ولما بلغت 15 من العمر كلفت بالتراويح في أحد المساجد، المسجد الجامع القديم في البلد، فقمت التراويح فيه، والحمد لله هذا كان من أسباب حفظ القرآن ومن أسباب الإعانة على متابعة القرآن وحفظه، والحمد لله نحمد الله على هذا. الله يرحم الوالدين ويسكنهم جنة النعيم، كانوا هم السبب في ذلك، لأن متابعون متابعة دقيقة لحفظ القرآن. وأما المشايخ الذين تلقينا عنهم القراءة، كان الوالد على رأسهم، لأن الوالد أيضا مع حفظه القرآن كان مجوهد، لأنه درس على رأس القرآن في الرياض، الله يرحمه، درس 300 أو قبل 300 بثلاث سنين، كان من طلاب العلم بالرياض، وكان في أحد المشايخ بالرياض يعرف التجويد وقرأ عليه الوالد التجويد، ولذلك استفدت من الوالد التلقين، يلقن على التجويد تلقين من غير دراسة على القواعد. فكنت إذا أردت أن أحفظ صفحتين أو ثلاث صفحات أو ثمن أو ثمن، أقرأه على الوالد نظرا ويصحح، ثم أحفظه على ما صحح، ثم بعد ذلك أقرأه عليه حفظا. أكثر ما استفدت من وقتي وهو أنه بعد صلاة العشاء أكون في غرفة في البيت وحدي، ثم أتحفظ الحزب اللي أنا أريد أحفظه، فإذا حفظته قرأته مثلا 6 مرات 7 مرات إلى 10 مرات وأتقنت حفظه، أضع المصحف عندي ثم أكرره ما بين 50 إلى 60 مرة قبل أن أنام، ثم أنام تلك الليلة حافظا، ثم الصبح أقرأه على الوالد، ثم يكون بقية نهاري قراءة حفظي من أوله إلى آخره، مراجعة اللي أنا أقرأ. أما الحفظ فهو في الليل هادي وهدوء، ولا أسمع أحد ولا عندي أحد ولا كذا، هذا من أسهل ما يكون ومن أكبر العون على الحفظ وسهولة الحفظ. ولكن أهم شيء التكرار، كان الوالد يلزم أني أقرأ بعد ما أحفظ الثمن، يكلف أن أقرأه لازم تقرأه 100 مرة، أنا استصعبت هذا فكنت أقرأه ما بين 60 إلى 70، والحمد لله نفعنا الله بهذا. أما الوالد قال لا، أنا حفظت على هذا، لا من اللي حفظت الثمن ما أتركه لما أقرأه 100 مرة. كان الوالد هو كل من تعلمت عليه والحمد لله. وكافي من المشايخ الشيخ عبد الرحمن السالم الكرديس، كان من الكتاتيب وكنت أدرس عليه وحفظت عليه القرآن، وهو كذلك كان أيضا مجوب وحافظ الكتاب الله. الوالد الحقيقي كان حفظ القرآن وأنا 12 سنة، فأنا أحفظهم ونغافلهم وكذا، لكن بعد الحمد لله بعد سنتين أكملته لله الحمد، وصليت التراويح في الجماعة لله الحمد والشكر، وكل هذا بمتابعة الوالد والوالدة الله يسكنهم جنة النعيم، وكذلك الأخ الشيخ عبد العزيز. ثم لما انتقلنا إلى مكة أيضا قرأت على بعض المشايخ في التجويد أيضا زيادة، منهم المقري الشيخ خليل عبد الرحمن أحد الإخوان الباكستانيين اللي يعلمون القرآن هنا، وكذلك أيضا على أحد علماء لبنان وهو عضو في رابطة العالم الإسلامي، كان صاحب سنة حفظ القرآن ومجود، وصرت راجع عليه القرآن أيضا تجويد، اسمه الشيخ سعد ياسين رحمة الله عليه، من مشاهير أعضاء رابطة العالم الإسلامي، وتوفي الله يسكن جنة النعيم. فهؤلاء تقريبا مختصر ممن أخذنا، وأخذنا من غيرهم لكن هذول مهمين أخذنا عنهم لله الحمد، قراءة القرآن كذلك أيضا بعض العلوم الشرعية. تجربة الشيخ عبد الرحمن بن فريان رحمه الله. في أول حياتي كنت بدأت في قراءة القرآن نظرا عند شيخ لي يسمونه طوع صالح بن مرحوم الملقب بمصيبيح. جاءني والدي رحمه الله فقال لي امش إلى المدرسة حتى تبدأ في تعلم القرآن، فذهبت معه إليه وأنا ابن 7 سنين تقريبا، فأدخلني في المدرسة، والمدرسة هي التي تسمى أول كتاتيب، حجر توالي بعض المساجد ويكون فيها تعليم القرآن، ويكون فيها طلاب، منهم من يتعلم الهجاء، منهم من يتعلم الفاتحة، منهم من يتعلم في حفظ القرآن وغير ذلك. فبدأت في تعلم القرآن نظرا، بعد سنة أو سنتين انتقلنا إلى قراءة القرآن من الفاتحة إلى أن وصلنا إلى نهاية 3 أجزاء إلى قد سمع، فبعد ذلك بدأنا من البقرة نقرأه بالنظر تجريدا. ثم بعدما ختمت القرآن أمرني والدي رحمه الله أن أغيب، بعدما انتهينا من المدرسة كنت أغيب عند الوالد رحمه الله وأنفرد في محل ما عندي فيها أحد، أقرأ الثمن

يحكمها بعاصر تطاول بالمفاتن واستطالا. سألبس من كتاب الله درعا إذا فتن الزمان غدت نبالا، وأوقد من مشاعره طريقي إذا امتد الظلام به وطالا. رويت بما علمت وكل علم خلا منه الكتاب أراه آلا. رويت بما علمت وكل علم خلا منه الكتاب أراه آلا. وتقبلوا تحيات مهندس الصوت عبد السلام المجيدي، ومعد ومقدم هذا العمل منصور بن عبد الرحمن الجنوبي. الآن في التسجيلات الإسلامية، واحة الكنز، أين هم السباقون؟ أين هم المجاهدون؟ أين هم الباذلون؟ عروض الجنان، صوت الحسان يدعوك يا شبل الزمان. أين من صلى وصام وصبر وقام؟ نحن أيها الأحباب نريد عشاقا للجنة. يا عاشق الحب يدعوك يا شبل الزمان. نحن نريد أسودا للوغى والجهاد. نحن نريد من يسعى إلى هذه الدار العظيمة يترك الغنى من أجل الجنة، يترك الأفلام من أجل الجنة، يترك المسلسلات من أجل الجنة، يترك المحرمات من أجل الجنة، ويقبل على طاعة الله جل وعلا ليفوز بتلك الدار العظيمة. هذا الهناء عيش الصفاء يرضى الفؤاد ولا عناء. الآن في التسجيلات الإسلامية، لقد أصبحنا بهذا الضياء نقتل حياتنا قتلا ضياء، ونضيع أعمارنا ضياعا محزنا ضياء، حتى أصبحنا ونحن لا نشعر ضياء لكثرة تلك التراكمات والترسبات ضياء، نألف القعود والكسل ضياء، ونكره الجد والعمل ضياء. غريب ليس تجهله الفيافي، صغير كلما ارتفعت رؤانا، أحاط به الضياع فصار خلا بتيه ليس يحتمل الزمان. الضياع الذي نعيشه، إن الضياع الذي نعيشه قد تسرب إلى مناشط حياتنا وأسباب فلاحنا. ضياع بلغ بنا الضياع، الذي نعيشه، أنصرنا ندفن موتانا بعد صلاة الظهر ثم تفوتنا صلاة العصر. ضياع، إن من الواجب حقا أن نعترف بوجود جزء كبير من مرض الضياع فينا نحن. ضياع، إن حبس الملايين من أمتنا ساعة بل هل أكثر ضياع، وتضيع سنوات أعمارهم ضياع أمام قصة كتبها ضياع الكاذب الكبير ضياع، وعرضها ضياع الفتان القدير ضياع، إنه إعدام لا إعلام ضياع. منائركم علت في كل حي ومسجدكم من العباد خال ضياع، وأصوات الأذان بكل واد، ولكن أين صوت من بلال ضياع؟ كم خطبة سمعناها، كم موعظة، كم شريط تنادينا على نشره وتواصينا بسماعه، وكم نشرة ومضوية، وكم كتاب. سبيل الله وضاء مبين، ودرب الشر بالأرزاء بانا، وكن كالشمس عالية بنور، وأقبل فالهدى يبني الكيان.